أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل شيخنا الكريم أحسن الله إليك، إذا أتكلم الصحابي في أمور الغيب هل له حكم الرفع كما في حديث ابن عباس؟ نعم، العلماء تكلموا في هذا فقالوا إن قول الصحابي رضي الله عنه رضي الله عن الصحابة جميعا أنه إذا تكلم الصحابي في أمور ليست من قبيل الاجتهاد له حكم الرفع، ومنهم من قال لمتأخري الصحابة ممن عرفوا من الأخذ عن بني إسرائيل وعن بعض من يحدث عن أهل الكتاب قالوا أنه لا يثبت له حكم الرفع إلا إذا عرف بأنه لا يأخذ عن هؤلاء، فإنه لا يمكن أن يحدث بشيء من هذا إلا أن يكون سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مع الاحتمال الآخر في أنه قد يكون ممن أخذه بعض متأخري الصحابة من بعض أهل الكتاب فإن هذا لا يكون له حكم الرفع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يقال في حديث النسمات أن أرواحهم مثلت في صور أجسادهم فرآهم آدم؟ نعم، قد يقال هذا، أن الذي يعني ظهر في هذا أنه رأى هذه الأجساد، ولهذا قال بين عينيه، فرأى هذه الأجساد ورأى يعني وبيص ما بين أعينهم، فهذا يدل على أن هذه الأجساد مثلت في هذه النسمات، وهذا كما مثل للنبي صلى الله عليه وسلم الأشياء قبل وجودها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هل في حديث وبيص داود يدل على أن الله سبحانه غير القدر الذي قد كتب أو كتب في أول مرة لأنه أجل عمر داود؟ ليس في هذا تغيير للقدر، وإنما كما قال العلماء ما قدره الله في اللوح المحفوظ لا يتغير، وهناك تقدير في صحف الملائكة في ما يكون عمر فلان وفلان. قال العلماء ثم جعل الله هناك أسبابا لتأخير العمر، فإذا فعلها العبد غير من هذا الأجل في صحف الملائكة، كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما العمر المقدر في الأزل في اللوح المحفوظ فلا يتغير، ولهذا علم الله أن هذا عمره كذا، وأن آدم سيعطي ابنه داود من عمره 40 سنة، وبناء على هذا العلم السابق قدر عمر داود الذي سيكون عليه في الحقيقة. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم.